بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما كي درس تماني أوي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درس كي تماني أوي بعد ما أبو بكر الصديق رضي الله عنه إسلام دوله وأبكر الصديق رضي الله عنه حركة دعوة كيكرنا حركة هنا وبعدها قرو أوجي يعني أشيره برتارو ودنا عربية إلقاط كديرو وبرد بير حركة هنا وعندنا رأي وابطال خمسة آر إسلام ده دربيدو أسمان بن عفان دو عبد الرحمن بن عوف دو سعد بن أبي وقاص دو زبير بن العوام دو طلحة بن عبيد الله رو وكهوي جا أبكر الصديق تو كده دعوة أبو بكر الصديق كيرو إسلام دو دربي أو أبطال خمسة كي أو كي رأي رأي إسلام كي تاسيه كنونة بردقو جينا دعوة كا يعني كي جينا أو كي ناقو ناقر أونا ناقو ناقر يعني كيو دي كي غوصان دو بيهن أقنائي سيئر رسول صلى الله عليه وسلم كي كورن أبدونا إسلام دو دربي دعوة أبو دو سرية سر مر روايتي نسو og nere bagara no ga grip kino ga nere kera ila kan e kenul tin nere o ashir no barta barin e gane ga haras se kana e gane ga gi ashir no ka ayro o bado to ne o geta kana da ayno fa islam ge o bakra siddiqi o baro e kure hor go o sherif ke dar ge o bakra siddiqi ara islam dori o ke siyer ge o me o hoy gu ge wa baga sababtu rabbana subhanahu wa ta'ala da'wa nusratayaga wa hoyke o meena ki gora da'wa argoyin da'wa ki sirri muddata talata sana yigini sanatan haja yigini mudda ki soqogi da'wa ki sirri sirbi maana yani o dar argoyina har ganaru oge shaur dona nenenara barikin nekin nekin ne bikin ne neso islam ki kin ne ne tayb o arat kone islam do darbe o adat islam ni darbe ke fi al ulage o hoye magugido do fa tani age abu ubaida ibn al-jarrah nare abu salama goy rasul sallallahu alaihi wasallam yani sigo borre barra bint abd al-muttalib yani borre abu salama badanare arqam ibn abi arqam al-makhzumi giru usman ibn maz'un nare عبيد بن الحارث ناره عبيد بن الحارث بن عبد المطلب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ناره اوكي اوكي باغو سعيد باغو زيد بن عمرو بن نفيل نجي جاهليه اوغتكو او اوسان ابدغنا سلام ابدغنا ندو بر اوغني اي كلا سلام ابدغو تي النبي ابراهيم دو كوورنا داري سلام كره براينا سو اي deliliti go menege irung nakoy samawat ke ma gore arde ke ma gore kaaba ke kibe goy nabi la ibrahim de tidin go dalo e boror de ginara su yudina salanere ara salawa na re gani wa gani yo kufar quraish iga sokko darsin gini ni wallahi ni delle benere ni nabi ibrahim garde sibenel nu ena koy nabi ibrahim garde sigeri gini o ke bitar بردين نبي الله إبراهيم كيم برنا قوي سيدة إني رسول صلى الله عليه وسلم أوكي جنة ريجيني جني السفرين أكيد ناقيني ليه سو أي سفرية أكيد جني أوكي برد جنة روديني نيا نحن نبي الله إبراهيم من هاي تويرني أو بدر بورجي كده سندولي قرابة من عبد الله أبناء قصي فاطمة بنت الخطاب عمر بن الخطاب كراوتني جنرا سيد نزيد كيركدي أسماء بنت أبو بكر الصديق خباب من الأرض كي ودفع الثاني أردربي وهو يتو حركة كرنا دعوة كرنا بسردو يعني أوكي داعي ناسو أكي أوكي أنا أقربا غورو باغرا غورو ودانا ربية أشير وسارو أبدوغن ري أنا أوكي كرنا أقنعي سيارة أبدوغن ري أوكي دفع الثاني أرد إسلام دربي إما دفع الأولى ودو هو يجينا أوكي وأربعة عشر التاري كي وطور كده دفع الثالث اجي عمر بن ابي وقاص ناري اخو وسعد بن ابي وقاص اخو غوي اراودي عبد الله بن مسعود ناري ابن الحارث ناري مسعود بن ربيعه ناري صليت بن عمرو ناري حاتب بن عمرو ناري عياش ابن ابي ربيعه ناري يا اقرا اسماء بنت سلامه ناري او ادت ابو دربي او كدري جعفر بن ابي طالب كايه يا اقرا اسماء بنت عميس كايه حاتب بن الحارث كايه يا اقرا فاطمه بنت المجلل كايه اخو قوي حطاب بن الحارث كايه يا اقرا فكيهه بنت يسار كايه او معمر بن الحارث كايه او كسكو ادت اكرك دفع الثالثه دربي او دفع الثالثه دربي كدري ابو ذر الغفاري كايه كراور اونيس كايه كراغو هاي اوائل سابقين قدرغي بلال بن رباح هاي او كسكو او دفع الثالثه طرق دربي اذا اسلام او دربي ما اوغو كسكو او احرار كنا قريش كريغر بطول قبائل قريش كي كريغرا اوغنرا سادا كنا احرار كنا اشراف كنا او خيرة الناس كنا او بيالرو او قومو كري وزن كدرو او اقرارو او معروف تو ابراي دربي منيغي يعني او كوني اعدا يعني او غوي دين اسلام ما را داغي رسول محمد صلى الله عليه وسلم نيغي يعني محمد تيغني غودي بير محمد نيغي دا وا غوغي تي عمرو تي او يردو او تي نفر غو معروف تنورو او اصل مكر كي دينو او بداي سيرغا او بداي او حاله تبره دين و كوني ني منيغي او اشراف كوي اغل كدي وزن كدي انا قوانا اسلامي اول مره يغنوا ني ركسيرو وأي من دفع جوجي دفع أول لقى دفع الثاني لقى دفع الثالث لقى أو كسقى أو كاريج بر إسلام كاريج حتى كمية إسلام سقى كاريج أهدى المكي لو كاريج أو أمينه فلان جو أمين تري لقى أو مولاينه فلان جو مولاي تري ما ناو دنا أمين هرجنا أسرة بنا تابي لقى أو نفر هو ثابت تقع أو كسقى جملة هو سقى وثلاثة عشر نفر وثلاثة عشر نفر دو وزن أو كمية جوي مكار أو إسلام ندربه كوني حبشار هجرينا كوني ادي تيغوي اتو مدينه هجرينا نكه اوكا كيميا كوني واهوي اسلام دربي غادري ابو بكر الصديق اشرف قوم غادري عثمان عفان ناي او تو جارغنا راه مالا كون كدي او اريغا كون كدي او شرف كا كون كدي او كي دارغي او مي خمسه ارا ادي ابو بكر دكي غادي دو اوكي او بار مي انا كي وسان او امي اذا او عمرو او اخلاق تو اسلام دا اول دربي سيادة سيو الضعيف ابو دربي ري لكن او اشرف ابو دربي نبي صلى الله عليه وسلم دعوة قبضان استمر رجل سرية تام دو استمر رجل لكن سرية كي تيني ايجي مكة وكي دان ناي ري تيجي دايا كي ناي ناشان دعوة ما جهران دو يو كيلا رسول صلى الله عليه وسلم قاقي haraka go danare mina giye ner ini menegi eine biriga kana ki o soko kobo kera oga islam ke tie dawa ureika timi i gindarin tini i ake i ti ya mu kureinu o kega se yo o islam na ulika uri ne kega se yos o rasul ka ya rasul ne kega se yos berderi gure tay sirriya tamar rawaitui ere hayage tinar dina nere اشرك لو تانا حفسين او ايرنا جايين دنا قايو او اشرك ديو بر اومبر اقري سيبين نه طلغي هيرانن كونغ نه اي هيرانن نه هر كان دون نه يوكني او كين نه كوراي نه كا كيروس جوتي نه كا كيروس برنامج نو كار كلار يود ني عشان سريه كامل دو يوغني ني خط انا قوانا جاينو شوف عمر الدعوة كي ثلاثة سنة دعوة كرنرة جنير وعي كرا تيها مين او ادريا كامل هايل دو اسلام كونيتي مسلمين كونيتي على كيسو كو كونيتي قرآن تي كي اغنى درسي كي فهمي كي ابداني ري ما قداي حاصل كي اغنى يحبار كي دو فكان اوغا ابو الاسلام دو دربرسو رسول صلى الله عليه وسلم بيجي مراقبه هو رسول بيجي اوغا سكو دربالي ني نا يودي نا يكسري نو تيغني غنا او تادوره تاباين ناسو كان رسول صلى الله عليه وسلم اوغا نتيجاو ظاهر ني دراينو صلاه ني ودوغا صلاه صلاه اسراء ومعراج تو رسول صلى الله عليه وسلم تي كو ورني خمسه صلوات منظم بيجي غنا berdana tuir ga salagne sukor ga salagne gine gine aqiyama del go gine quran sa koko gine garina salagne ni salang dana tacare salani quran ga riti ka tacare ga risaidi kitman sirriya jiddan do dawai rasul sallallahu alaihi wasallam kan notene o sui nega ari metime nakiri rarege beganor kurege o kiga quran me nakiri o kiga ummul islam dawri o ummul islam dawri kiru o quran ke kiru nu suwana na rasne ade ber yabere halaqa kauni bere qabador ne kara garinu halas o wo quran me naga ne kiru o ummul islam dawri quran ne naga kiru o biya bartagro o ke we darsna halaqa kauni ne re sirru biu kere darbe ber ta tayerne o abar kitu kere bodare o bara te me nakere inti bara o bara ki gra ki sele kiare o baron ne biya baror ye o eu gindere baror ye marat kene o be kere eu ligine ni ma o habar ke dio malumat ke halaqa ge nagor ikka nana nana kere ikka nun ne ne ye gerne daga aya nagor nagor wasrige ni ga ishraf kamel lo kedi bisriya tamdo ishraf kamel lo kedi era adat o wazaitika oga ennagu igega nun nergere niga dai oga hemine ga makka oga dia norai hemine ga filangi u dai dala dala nun ne satu kage khatatini filangi kwara wasabita ashir keini gini ne kiyare ne gida awwala ju darai he tu ashir tiri yanu dutri uene ene ene ashir tu ki janate bari tur no buriki ashir naso na ini ga ala si se ukana ino ga ge teja ashirtu gin kaka nawa bono izan da wa fi hala sirriya bodor ero te munawa shamen nani muslim kene aya salaner e ko fara dai ke de bengene min no wala mana shamen na mena hasle ke gane o muslim ni ga o kafir ne tini te bare tar kire hakina u ta wara ina ga mushkila hasle ke gane to an do sando rasul sallallahu alaihi wasallam o go ki usan ki usan dar kina halaqat ido sokko ke sisinere kene dar al aqam ngene di kobro e markase go sokko kobro kiaw ona garde gi e tebere hege era ye ob dogne re na kona ko ula ko urdu ki aba oro o sui ke ramarot ona ko ke ramarot hende woni te kegne bedir woni ke tegne ro o ke tin jan gna ko sroko titu gi tire na tebere dar kobro sada ya da da gerer terrasna gener hede dari o kiyar koy do se o june ka ba ke ko farga dai no tinigine dar sin ga dai ke sale o ko re on muslimi barku dunu dai ha sire ke ne ga akhbaru ka sokko ti o ne tebere re e de na kinne na ka sa yu ja ti hemi na yu ti kos kin hemi na e ti ya kos ki gran no dare ne ki ki go so malumatu ka sokko tebere rasulu ke gere ke dar al arqam gi markas kinara rasul sallallahu alaihi wasallam do ke go sahaba gor be dar sin sere re qabadar rasul sallallahu alaihi wasallam kitiga quran ummu te khagnika talimat ummu ega gage rasul sallallahu alaihi wasallam de tawali quran ga gine kike kera az arshid ga arshidine fasri ga fasrina kike daras ka kobwe qabadar naga ilim ga hidaya ga quran ga sokor rasul sallallahu alaihi wasallam de mubasharan de tebere kera ber mashakil ya kiga halugu ika sokor rasul sallallahu alaihi wasallam her kobwe ga garde ko kinne ina sokko garde ko ko le kike o ba dogna ga rasul sallallahu alaihi wasallam o ga ko ba dore awwal marhala islam ke ge dawa sirriya kare giro o ba ro akike awwal okay madrasa ene ga khalwa ene ga ekole ene ga ke ge na ra or o wa jahi sere or ge re sere ge rasul sallallahu alaihi wasallam ka dore ka nare daral arqam ibn abi arqam okay rasul sallallahu alaihi wasallam dar be gine allame siyara aqidaga ibadaga ikhlaqa ti isqo rasul sallallahu alaihi wasallam kare bodor allame siyar nene sudaran arqa bi ikhtarin rasul sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq bi ikhtarin ose bi ki go ikhtarin ose usman bin affan bi ikhtarin ose zubair bin awan bi ikhtarin ose o quraish ke naqwa bi ikhtarin ose sokko quraishiri o ke o mashahir ginara maruf ginara wa malga kiriya shuhra ga kiriya o kana kwa be wa khtar ino kana arqam ibn abi arqam gi be khtarin nena su odo arqam be khtarin awala je arqam ibn arq abi arqam ki islam do awdeegi o barke dio kaunu ber islam do awde nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tabiina ye be ki hoger o darsine negi awala je ber islam do de o barke dio kere kadar rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi woro be gor amalam madire negi iyaagi arin arrasi igini ne o ora sharif o ora ekkore o ora kenu o ora sokore sindu mutaqaddim gi o bodo bi agre itima rinio dilimani gi o menna bi agre rinio dilin u okore okone o menna skla de kibra de hadrin u guni tanen gi arqam ki ber qurayshiri min bani makhzum dai bani makhzum kero bani hashim duge waka mutrafisi okega tuwiu atrigna okega tuwiu atrigna ngana ga o menna deri guti minayne o gu deri guti minayne ki ma adawa karahiye minna minay hatta u muslim gine gage rasul o bani hashim gir boy gine re tie bani makhzum gi biyeger enne ko dar erino dilin nege kwa tilmi ake de nein o adu tagane o gu naaro ber rusu dere tanafus tenege biyegor erino tagane dino lakini islam ma tika sako hotne taraja gi arqam kibir zato me wi islam no so digi umr wa o men nay o 16 sene giri beyda ham 16 sene ngam nay malisa o shabab wa ham 16 ke de biyeri ma erino di tayro yadra rasul sallallahu alaihi wasallam asbab ke sokko sando arqam bien kare hay o ga sokko tebri o gui o sokkor bal be go ke ga tayinus berga ihtimam tayinus be go kage o be bal makhzum gena men hashim dos o bo do be ga ikhtar gena ko be dar she la gait ma marhala sirri gi tokner ko to quraish ke be bigir ihtimam ke din kara ha megin rasul sallallahu alaihi wasallam sahaba go ke o ke dana o aditenuru o delil do inte faita ya o iru umur do siyele nege sahabi nen kana hasri kawo ne awol haja ge o ko tedugu der ray tedugu we wala mel ga kidios wala hawa nafis bu ki ga sinus tigu delil do ke tigi mustaid 100% no tegina delil gi tabbe gene barir ber bo yina sawne menege barigi ru raketiru rasul do ketiru tege kamel do tabigina ker goyni manegi wala gagaina gaga wasan kay dol nus wala tege tisi tisi nus wala ni lekuni tini sando sa nus tiki didi maslatu ni wetili wala tiki mira jeni wala tiki mira gagaai wala ki faide tu ki do tiko yi mira faide ke di wala kana kwa baldu tel umur yero ke ketire te rasul sallallahu alaihi wasallam ke ketire tege kamel do gibi ne kerano tiki ne kamel do na fiziri himma itabili ne so okay daraja ke gugun nen kana ke dio tani an ge sahaba ke ber ugut ko qur'an do te ke re ye o ke rasul sallallahu alaihi wasallam do adilla ka bayinin re ye ke re rasul sallallahu alaihi wasallam bagara gne sifat ko ga ikhlaq ko ga embe go ber do diga sokko akke abdona so delil gi ru te ke ri sa to ge bari go mushkila ke re te ke gne ge ber ko do hal dar te ke gne ga ko do masala boy delilir ala jine kati ka kodoy gi sando o ke ber ti delilir fahimi gi negi delilir ti ber fahimi gi negi o ta dura ga kanak ber na ke fahimi to ko te jagni ga da sando te jagni ga hal dar te jagni ga masala ber do ke da ala jine ker te jagni ga sokko i shigine re or bororo wi der hak to kodoy na so istiadat koy delil gir bu ke ting no tegra ta begene istiadat ke o koy ganna tu no qamal ke nusus ko qur'an ke ga sunna rasul sallallahu alaihi wasallam ke ke ga ga bar ahyanan kan mas'ala ke wu khas ala jina ke sire o na ko ne tini kir na ina so o bodo mushkila ala jina ke sire ga jama bar so ko mus'ala ni ina so mas'ala bodo ya ala jina ke sire ga mubasharan do adur rugudi nar mubasharatan sahabi bar kuri ne so u aya ke tigini ne tabegiti gu 100% tabegini misel burung dalan halale dana ay halale dana ya ki ado gurun dana halale guru dana u halal ge sahabi yare aya walte jagni ge guru gi koli nere re khair ga ke de faida ga ke de ire shar go yakure akone te shar go akure no te na yare na dare akone kara yare re haram do re ge ne aya ne bere tinan ke tigi u salar ne ge ne sala hal ge sala bin guru ya ba wogne ora to su hamsa marra ko bana ko sala dali guru su ya ne ge ne ta kana or na mati ne kana dai no ora te salar to ru su de resuli ki nokke ge na akone dari akone tin haram ga haram do re de u haram ge na dari haram ga haram do re de ehe ge na kontene ne kana ya re sala wo ke ya ni gerinin ki ara gere sukon go ina sala gne men na ki ara ab do gna okne yare re aya akhir te jagne ge ya ayuha allazina amanu mu'min sokko tama kan no innamal khamru gurur wal misr wal ansab wal azlam rijsun min amal ash-shaytan fattanibu tege embe shitan kiyugu nidiga yuguni sahabi iriri rasullu ke enna ayati kegna kikidore oni goyginere sahabi ke irkule guru ya dorti ya sahabi rasul ki ashhadu billahi ayati kegna ge guru arabana harmi seregna ki sahabi nakpay awna ko dorki kege guru ben ke maya negna ge o kule ko do guru ya sahabi na koy awna kigi ona guru ke gor ido manno wate bere tingine kware sahabi iriri nyurar ewna re jura ke er ewna re guru kete wegni ne de igere non narta begite o ulir ke diga o mando ke diga o tasar ke diga mar biera awne ga danar kide ga hamrita ga kana sugnu ga sokko kware man na ko aguru ki de ga sogni non narta be gete aya e magai aya nafsi bodoire e magai ire guru ga kana o me ma kana mar be der kure rasul sallallahu alaihi wasallam be ga irtiere jihad tiere ke be ga yi boro dana areng halali are go adi ma are ahliyehum ra ahliyek dana halali are da bagna tiedere bin sar ke be ye ke kure de kana ma inu suwara iro rasul sallallahu alaihi wasallam o kuara are haram me go gine o da bogne on ke ti awna ashhadu an la ilaha illa allah rabbana giddam do rasul sallallahu alaihi wasallam do o kuara are haram me ne ki ni go sabog ne ki misai do sako suuni misajer itu sok kau tiba-tiba sugini misa nak kuaka sok kau ini nak kuaka orang mar biara kau no tega nanti begini guru haram gini ori guru haram gini karena kedan neo uli guru herdo digor guru kejarara uli gua kuraga guru herdo kodrora diri kejarara keti ya rasulullah sahabi gina wa agede de naso e tege ta be korge ti gona guru korge ya rasulullah ta ga ya no ire sahabi gina ya ne ke ne ki ari rasul sahasram hikina wa guru rabbana harami sele tanno ya rasulullah wallahi kana tango tawre de kana tango ero harami sele odo ay sadaqa ay kan ga ge ojo re gere ko yi tiar korge da sonna ore ora yo yorna tiga gini da oni haro kan dana na yut yare nas dana na na re tama ko korna sara kan no masala kan dai dana yut kan na ge rasul ere dai ne ke ini bona ne ge ya rasul allah dare yut kan na ke ini rasada ga o korne gerse o korne rasada gar kan ne ge gine so ero ti harmi sari tama no wa harmi sari gine ge ero ko ba guru harmi sari ge tama no wa kasana harami sel na so ana wa harami ne le so oro barro ki dan ne do ki e guru adi de gera uri do de gera bi arara er aw ne baror ke baror digi ke er kwarara uri go bere bere na di wor ke gera ke ni ko so uri go ta dro non nar tabegini kay sahabay kere be zaman ar-rasul sallallahu alaihi wasallam do yegi sando yuhud koy hadiski seya hadiski daifa mansukha ayaki sabita te kemo taktin ko ara koy hadis te gudu rut ketta te ka ay manege rasul zaman ge or qala rasulullah gina king sauri awre barin kema gina na fezene error ki gina king na fezene manege daifto ketta te ka ay ne ashan o ko ara hadis rasul kiyo te gudiye o ka ta dura ka ay dana yin sahaba rasul sallallahu alaihi wasallam ki ge ilim gitu alimiti de yere or buna diga alimiti de alim ti de diga ni kiri nuru berta begini kiri ilim goy rabbana subhanahu wa ta'ala egariga rabbana ga egene ilim du asma wa husna ga sifatu wa ula ga sako ga gene afal go ga gene irwaqtu du bura kiri gali te ibara iru ki ga kiri gali te rabbana subhanahu wa ta'ala ro يوم القيامة أني أو إبراتنا دينتنا ندراية وشغوا عنونه أبدون كاغي آمين إغنى يه أبدون إغنى تازمي رو كيرو إرر كو جولي رو إر يرو عذاب كيرو كو جولي رو إر يربنا ارتجان ناقو كيريغا ردوغان ناقو كيريغا أرحما ناقو كيريغا تمايتا يه يغيرو كيرا ربنا سبحانه وتعالى بيجي حسن الزان كيريكا كيسوكو تام عقوي نعيم بوي آخرك إنه ترى إلي بكاري صحابة وغنيو خوف كوي عذاب يوم القيامة كيرا إنه ترى نجايت إلي بكاري صحابة وغنيو تدوك آخر المطالق إشير دنيا أغر بركاين إلي تدوبوك سكو فكروك تدوك سكو آخر المطالق كأنما يوم القيامة قوينا إيري إلي كانما ميزان كي أتشار وزنين النركيدي سرات كا إيرين ناي جنة كا إيرين ناي قدا وقدر كي ربنا تيشا قوار كده بيجينا توك سيري كي بير كامل دوا كي نكا ما قادر مودون تيه كسلن ربنا سبحانه وتعالى بيجير التوكل كده كي بير أسباب تو تيه كدايلرو تيه مار كده نو بيجيو توكل تايلرو ربنا بيجير توكل تايل تيه كده بيكي سان كا جيمن كا كده نو تيه أكنو بيكا نريد بينا نريد منه أوكي رسول صلى الله عليه وسلم دروس كره أوكي أجعل لكم كتيون سيني أوكي أغنى أغنى شجاع أبرد كورايو إقدام بيجي شجاع بكاري أبرد كورايو أجعل لدون أو سيني أكدو ينسو كره أوكي نا أغنى نهاية أو سيني آخرى دار أكدو ينسو بر أمبيو سوكا أمبي حياة الآخرى كي كريم أنك حتى tobe akhiriya to jara akhiriya bawo akhiriya be akhiriya abdoire teduka akhra mutalliqi okay rasul sallallahu alaihi wasallam dar al arqam ibn al arqam giro garish yari alimi yari lakin ustaz koy rasul sallallahu alaihi wasallam gine talamis koy qada duat koy rabbaniin koy sahaba kiram ke koy garish yari garitai ki ke garigini ki okay berdu تعلم كوي تبارك التوجيهات كوي تبارك هاجة، أوعين ره قادة آدم سكوكي كأوسر، سبب كبرو وظلمات كوي ره نور الهداية رو نور التوحيد تو نور الإسلام دو أفضل كده، مدرسة دار ابن عبد أرقم كوي رسول الله صلى الله عليه وسلم كونينا، فترة كوي سرية كرو أوكي علمي سيري كي، دولة إيجا جامعات إيجا مدارس إيجا معاهد إيجا هاجة. مدرسة رسول صلى الله عليه وسلم كيجيني هنا وقارنا رسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب ناره عثمان بن عفان ناره علي بن أبي طالب ناره أشهر المبشرين بالجنة كناره أهل بدر ناره أبغيك كويري جامعة نورايري معهد نورايري مدرسة نورايري أبغيك كناك كويري وكذا رداي بردو تيغريني فيزياء يغريني يارو كيمياء يغريني يارو فرانسي غرينا انجلي غرينا شينوا غرينا او غدا برغرا بردو غرينا كي داي مادا غوندا لوكا مادا بردو غرينا قران غرينا قران او تاردو حفظ دارينا ايات او يو كات او تيا سورا كوس كي توك سانغي سورا كوس كي او رينا غرينا نورو قران دو ما انا غوغ تدبر دو ahkamu garu no tegna tabbegene ro ke rasul sallallahu alaihi wasallam da sakwaure mubasharando rasul sallallahu alaihi wasallam a gore keme gururi telu warkaygina uru gurkaygina agu gurkaygina ari gurkaygina abado ganaga ber dari gur quran te kyagini ni ni o danar e neido tuhari o gye o monitari quran bu te kyagini gire qiyam go atabara mashare go ahasis go ga ahdaf go atatalluat go ga madda go it quran ki te kyagini kire sokoy sifari akere tuhari o gye ni tai o gye no ne tai o gye ne re tawjihat i rabbana ra tabali gina re Quran de asalif wa tawjihat wa tabalig na da barnaame ci Quran te yegni kire kire na ar kay lanay ne tay izan sahaba ke kay sahaba ina su rasul sallallahu alaihi wasallam o bege kiriere alam in so ko islam gan shirgene dingan no ko legna alam so ko wasle sere rasul sallallahu alaihi wasallam nega o bege ne kay ko re so o ke din kamel do ko gorne o so ko ker wazay sere abdogni okay ربنا سبحانه وتعالى تدو تغير محباتك